بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي في كتابه: نحن لا نزال في التفسير، وقد وصلنا إلى سورة المنافقون، وصلنا في الليلة الماضية إلى سورة المنافقون. نقول هنا تفسير سورة المنافقين، بقي منها حديث أو حديثين. يقول: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعفر بن عون قال أخبرنا أبو جناب، قال أخبرنا أبو جناب واسمه يحيى بن حية قال حدثنا الضحاك قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت. يقول أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: من كان له عنده تلاميذ وعنده ناس مجتمعين من علماء الأمة، فقال: من كان له مال يبلغه أو يبلغه، كله قراءتين، يبلغه أو يبلغه المكة فلم يحج فسأل الرجعة، ومن كان له نعم ومن كان له مال تجب فيه الزكاة فلم يخرج الزكاة ولم يفعل سأل الرجعة. فقال له مجالسه واحد من تلاميذه: اتق الله ابن عباس، إنما يسأل الرجعة الكفار، هم الذين يودون أن يرجعوا إلى الدنيا ليعملوا. قال: سأتلو عليك قرآن واحكم أنت بنفسك، أنا أتلو عليك قرآن واحكم أنت بنفسك. فتلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فأولئك هم الخاسرون، إلى آخر الآيات. وأنفقوا مما رزقكم الله، نعم، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، الله ما يأخر أحد، لكن هم يسألون الرجع علشان أما يزكون أو يحجون. ولهذا ورد في بعض الأحاديث عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن يحج ولم يحج وهو مستطيع كاملة الشروط عليه فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. هذا يشهد لكلام ابن عباس أنه يتندم الإنسان إذا لم حج وهو مستطيع، ومات ولم يحج وهو مستطيع، أنه يتندم ويطلب الرجعة جائز هذا. ودليل ابن عباس وظاهر حجة ابن عباس في القرآن ظاهرة، نعم. كذلك إذا لم يزكي لم يخرج زكاة ماله لابد، والزكاة 200 درهم، نصاب الزكاة 200 درهم، فيها 5 دراهم، 5 دراهم ما يشي بجانب 200 درهم، نعم. قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير. قال: فما يوجب المال؟ قال: 200 درهم. فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة، الزاد والبعير. إذا حصل الإنسان زاد يبلغه مكة وحصل راحلة تبلغه مكة ولم يحج فمعناه أنه يندم يوم القيامة. والآن إذا حصل الإنسان طائرة إذا كان يستطيع، أو حصل سيارة إذا كان يستطيع ولم يحج فهو مثل الناقة، بشرط أن يترك، بشرط عند الفقهاء يشترطون شروط أن يترك لأهله، سأل له أهل يترك لهم ما ينفقونه حتى يرجع إليهم، يأخذ مال ينفقه معه بمكة بحيث يكفيه سكن مكة ووصول إلى مكة، ويكفيه سكن منى وسكن عرفات إلى آخره، إذا كان خيام أو بيت كل معه مال يكفيه هاونا في المقدسات يكفيه. وهناك مال يتركه لأهله، مال يتركه لأولاده وزوجته وأهله، يترك لهم مال يكفيهم حتى يرجع، حينئذ هذا يسمى مستطيع وعنده راحلة يستطيع، هذا يسمى مستطيع، تمت فيه الشروط، شروط الحج تمت، فلازم أن يحج، وإن لم يحج ومات فإنه يخرج من تركته. إذا كان بهذه الشروط ومات ولم يحج يخرج من تركته، لأن دين الله كدين الآدميين، وإذا ضاقت التركة يحاص لدين الله كما يحاص لدين الآدميين، يحاص يعني تجعل مسائل عود كأنها فرائض، فتخرج مال الله لأنه ترك يخرج من الحج ويعطى الورثة على مسائل العول. الشاهد إن حق الله تعالى وتقدس كحق العباد في التركة، إذا مات الإنسان ولم يحج أو مات عليه كفارة، سواء كفارة ظهار أو كفارة يمين أو كفارة كذا، فإنه يخرج حق الله ما حق العباد ما حق الورثة. قال: وحدثنا عبد بن حميد. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري قال: حدثنا يحيى بن أبي حية قال: عن الضحاك قال: عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بنحو الحديث الأول، يعني أن ابن عباس تكلم بالتفسير هذا ولكنه بعدين نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام. وروى سفيان بن عيينة وغير واحد هذا الحديث من أبي جناد عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولم يرفعه. وروى سفيان بن عيينة عن وغير واحد عن أبي جناد يحيى بن حية عن الضحاك عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولم يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أصح من رواية يقول وهذا أصح من رواية عبد الرزاق لأنه رفعه عبد الرزاق رفعه والسند الأخير أوقفه على ابن عباس. نعم. وأبو جناب ليس بالقوي. يقول الترمذي أبو جناب هذا يحيى بن حية ليس بالقوي في الحديث. باب تفسير سورة التغابن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقوا في الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله تفسير سورة التغابن. التغابن هو أن ينغبن الإنسان إذا رأى الأعمال الصالحة لغيره أو أنها فاتته هو أعمال صالحة فاتته أو أن غيره سبقه ينغبن فيصير تغابن. فهذا ينغبن وهذا ينغبن والجمع بينهما التغابن. يقول في هذه السورة حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا محمد بن يحيى بن موسى ابن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي الجعفي شيخ البخاري محمد بن يحيى الذهلي بن فارس. قال حدثنا محمد بن يوسف قال عن إسرائيل عن سماك بن حرب قال عن إكرمة عن ابن عباس نعم. قال سأله رجل عن هذه الآية إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن ناسا أرادوا أن يهاجروا نعم فمنعهم أزواجهم وأولادهم يعني شحوا عليهم منعوهم عن الهجرة مقدما يعني عن التقدم في الهجرة حتى فقه الناس وتعلم الناس ثم بعد ذلك ذهبوا وإذا الناس ذهبوا بالعلم ذهبوا بالفقه وذهبوا فتندموا وقالوا أولادنا أزواجنا منعونا وليتهم منعوا وليتنا ما طعناهم. فأنزل الله هذه الآية أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يقول ابن عباس هذا سبب نزولها لكن الآية أو الحديث ما يقف على السبب إلى يومك هذا وأزواجك والزوجة أو عدوة لك أو الزوجات عدوة لك وأولادك أعداء لك قد يكونوا أعداء لك وقد تكون الزوجة أو الزوجات إذا كان اثنين أو ثلاثة أعداء لك وقد يكون الأولاد أيضا أعداء لك وقد يجعلوك تبخل ويجعلوك تجبن ويجعلوك تعمل ما تفعل الخير ولا تفعل الصدقات ولا تزكي ولا تصدق ولا تفعل لأنهم عدو. الله تعالى وتقدم ذكر أن الأزواج الزوجات عدو وأن الأولاد أعداء أيضا لك الإنسان. فكثير من الزوجات أو الزوجة عدو وكثير من الأولاد إلى يومنا هذا سواء كانوا ذكور أو إناث عدو أيضا. والعدو كونه يمنعك عن الطاعات كونه يمنعك الإنسان عن الطاعات وعن فعل الخير وعن التسابق للخير فهو عدو لك لا شك في هذا إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة. يعني إن سبب نزول الآية لا ينحصر على السبب سواء كان آية أو حديث لا يقف على السبب بل قد يجري على أمة محمد إلى يوم القيامة. فإن ترى يومك هذا أن الزوجة حيال تكون عدو لك الإنسان وأولادك يكونوا أعداء لك الإنسان يثبطوك عن فعل الخير ويبخلوك ويقولوا لا ما تنفق المال ليش هذا ما يحتاج ولا يحتاج تعطي هذا ولا يحتاج تفرات ولا يحتاج تصدق على هذا ولا يحتاج كل هذا من آراء الزوجة أو من آراء الأولاد يعني يبخلوك ويجبنوك لأنهم أعداء أعداء لك. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح يعني سبب نزول الآية. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، العادة أن اللي يكتمه البخاري، أما الترمذي والنسائي فليس بينه وبينه، فكنا نظن أنه إذا قال محمد بن يحيى، لكن لما يتنبه الإنسان أن الشيخ محمد بن يحيى الذهلي هذا شيخ محمد بن يوسف العبدي يظهر له أن اليماني ما أدركه، العدني ما أدرك محمد بن يوسف الفريابي الجوع في شيخ البخاري ولا روى عنه، محمد بن يحيى العدني ما روى عن محمد بن يوسف الذي شيخ سفيان مباشرة، الشاهد أنه مرتفع، هذا مرتفع عن محمد بن يحيى العدني، فاللي يتنبه لهذا أن ما هو صحيح محمد بن يحيى بن فارس الذهلي صاحب الكتب صاحب الزهريات اللي يسمونها 30 مجلد. نعم. باب تفسير سورة التحريم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي سود أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول لم أزل حريصا أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه فصببت عليه من الإداوة فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه، فقال لي وعجبا لك يا ابن عباس، قال الزهري وكره والله ما سأله عنه ولم يكتمه، فقال هي عائشة وحفصة، قال ثم إن شاء يحدثني الحديث، فقال كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر من ذلك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إهداهن اليوم إلى الليل، قال قلت في نفسي قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت، قال وكان منزلي بالعوالي في بني أمية وكان لي جار من الأنصار، كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وأنزل يوما فآتيه بمثل ذلك، قال وكنا نتحدث أن غسانة تنعل الخيل لتغزونا، قال فجاءني يوما عشاء فضرب علي الباب فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم، قلت أجاءت غسان، قال أعظم من ذلك طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، قال قلت في نفسي خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، قال فلما صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا أدري، هو ذا معتزل في هذه المشروبة، قال فانطلق فأتيت غلاما أسود فقلت استأذن لعمر، قال فدخل ثم خرج إلي، قال فذكرت له فلم يقل شيئا، قال فانطلقت إلى المسجد فإذا حول المنبر نفر يبكون، فجلست إليهم ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إليه فقال تذكرت لك فلم يقل شيئا، قال فانطلقت إلى المسجد أيضا فجلست ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إليه فقال تذكرت له فلم يقل شيئا، قال فوليت منطلقا فإذن الغلام يدعوني، فقال ادخل قد أذن لك، فدخلت فإذن النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على رمل حسير قد رأيت أثره في جنبه، فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك، قال لا، قلت الله أكبر، لقد رأيتنا يا رسول الله ونحن معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساءهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت ذلك، فقالت ما تنكر، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجر إهداهن اليوم إلى الليل، قال فقلت لحفصة أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت نعم، وتهجروا إهدان اليوم إلى الليل، فقلت قد خابت من فعلت ذلك منكن وخسرت، أتأمن إهداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقلت لحفصة لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسألي شيئا، وسليني ما بدا لك ولا يغرنك إن كانت صاحبتك، أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتبسم أخرى فقلت يا رسول الله أستأنس؟ قال نعم. قال فرفعت رأسي فما رأيت في البيت إلا هبة ثلاثة. قال فقلت يا رسول الله خذ الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع الله على فارس والروم وهم لا يعبدونه. فاستوى جالسا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم قد عجلت لهم طيبات بالحياة الدنيا. قال وكان أبسم أن لا يدخل على نسائه شهرا، فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة يمين. قال الزهري فأخبرني عروان عائشة أنها قالت فلما مضت 29 دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بي فقال يا عائشة إني ذاكر لك شيئا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت ثم قرأ يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. قالت علم والله أبوي لم يكونا يأمراني بفراقي، فقلت أبي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت له يا رسول الله لا تخبر أزواجك أني اخترتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بعثني الله مبلغا ولم يبعثني معنتا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب سورة تفسير سورة التحريم. التحريم هو أن الرسول حرم النساء، أو قال أنه حرم شيئا الجارية. قيل أنه حرم الجارية ماريا لما اعتبره بعض الزوجات، أنه حرم ماريا وحلف عليها ثم كفر بعتق رقبة، كفر عنها بعتق رقبة لما عاتبه. وأما من قال أنه العسل، الرسول لم يحرم العسل لأن العسل ما أكل، شرب عسل عند زينب، فقالت حفصة وعائشة أنه أكل المغافير، أن العسل هذا نحله أكل المغافير. المغافير العرفج، العرفج إذا كلاه البعير يصير أفه مروح مرة واحد معفن، إذا كلاه البقرة أو البعير أو الحاجة يصير أفه مروح لأنه فيه عفونة. وإذا نعى، وإذا النحل رعى زهره صار معفن العسل أيضا فيه ريحة. الشاهد أنه تواطأت حفصة وعائشة أن يقولنا أنه جرس يعني أكل المغافير، يعني النحل أكل المغافير، وكان يشرب عند زينب العسل. فلما أتى إلى حفصة وعائشة قالت ما لك يا رسول الله أنت فمك فيه ريحة؟ قال وماذا؟ قالت فيه قليل من الريحة. قال أني شربت عسلا. قالت لعل نحله جرس يعني أكل رعى، جرس النحل، جرس زهر العرفج، والعرفج منتن، فقال لا أشربه. بعض المفسرين يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حلف للعسل لهذا، وبعضهم يقول حلف لجاء لماريا القبطية التي أنه وقعها في بيت حفصة إلى آخره، وأنه حلف أنه لا يأتيها، ولكنه كفر، لامه الله وكفر عن يمينه. أما هجران زوجاته فلم يلومه الرسول، ربنا ما لامه ربنا بشيء، لامه على كونه حرم الجارية أنه لا يأتيها. قال ليه لما تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، يعني تحرم الجارية علشانك وطأتها في بيت واحدة منهن وتقوم تحرمها وتحلف عليها كفر عن يمينك ولا تحرم شيئا. أما العسل فالظاهر أنه ما حرمه، العسل ما قال ما حرمه أو حلف أنه لا يشربه، ما حرمه ولا حلفه، إنما حلف على الجارية. هذا أقبال الصحيح التي اختاره كثير من أئمة العلم. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. يقول ابن عباس رضي الله عنه لم أزل حريصا. ابن عباس يتتبع أكابر الصحابة رضي الله عنهم ويتعلم منهم. ابن عباس لما كان صغيرا أبو 10 سنوات و11 و12 كان يتتبع أبواب الصحابة الكبار مثل أبي بن كعب ومثل أبي سعيد الخدري ومثل عمر رضي الله تعالى عنه ومثل أبي بكر، يتتبع أبواب الصحابة الكبار الذين يأخذون عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيأخذوا عنهم. لكن لما حصل هذه الوقعة وصار عمر رضي الله عنه أمير للمؤمنين، يهاب عمر أن يسأله، ولا عمر يعرف القصة لكن يهاب عمر، لأن عمر له هيبة عند الناس، فيهابه أن يسأله حتى يقول وافق الله تعالى وتقدس أنه حج وحججت معه. فكنا في صحراء وطلب إداوة من صهيب كان ينقل له الإداوة رضي الله عنه، صهيب اللي يسمى الرومي وليس برومي، وإنما جلس عند الروم ونزل عندهم وتربى عندهم في سمي الرومي وليس برومي. فصهيب هو صديق لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال لصهيب أدني الإداوة، فأخذ ابن عباس الإداوة وصار يصب على عمر بن الخطاب، ثم رآه مستأنسا فقال يا أمير المؤمنين من المرأتان التي ذكر الله أنهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، من هما يا أمير؟ قال سبحان الله سبحان الله ابن عباس. قال أنا هابك كل المدة بسأل، لكن قال لا لا لا تعب، كل شيء في نفسك اسأل عنه. قال إنها حفصة وعائشة، حفصة وعائشة تظاهرتا على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل الله فيهن هذه الآية، ثم أخذ يقص القصة. نعم. قال كنا معشر قريش، يقول عمر كنا معشر قريش الرجال، رجال قريش نغلب النساء، المرأة ما لها ولا كلمة، رجل يتزوج المرأة خلاص هو رب البيت وهو رب الكلام وهو رب كل شيء، أقول وتنفذ. لكن لما أتينا المدينة وجدنا الأنصار تغلبهم النساء، النساء تغلبهم، فتعلمنا من الأنصار نساؤنا المهاجرات والقرشيات، تعلمنا من الأنصار أنها تراجع زوجها وترى لها حق، الحين عرفت لها حق وعرفت لها أنها تشاور وأن لها حق ولها قول، ما هي بس دقه ولا غنمة تجيك في البيت وتأمر وتنهى وأنت الآمر الناهي، هذا ما كان قريش في مكة. لكن لما أتوا المدينة ونزل القرآن واتسعت الشريعة أهل المدينة صاروا يشاورون نساءهم وتغلبهم نساء بعض الأحيان، تقول الرأي كذا يا فلان والرأي كذا يا فلان فيأخذ برأيها، يقول فأتينا المدينة ووجدنا النساء يغلبنا رجالهن، فتعلمنا أزواجنا من نساء الأنصار، فصارت تراجع هذه وتراجع هذه وتراجع هذه. فكنت يوما أتكلم على امرأتي فقالت ما أهلنا ابن الخطاب، المسألة كلام عجيب، تراجعينني؟ قالت نعم، إن الرسول يراجعنا زوجات الأفضل منك، الرسول يراجعنا. قال نعم، تهجره الواحدة منهن اليوم والليلة، تهجره ما تكلمه، يراجعنا ولا يقول شيء، هو أفضل منك. قال خابت وخسرت من هجرت الرسول أو راجعها، هل تدري لو يغضب الله عليه وينزل القرآن؟ يقول فكنا نتحدث أن ملك بن غسان شمر بن غسان يحذي الخيل يبي يغزو المدينة، هذا اللي بأيلة اللي في حدود الأردن، كان يهدد المدينة بيغزوها لأن هرقل قالوا اغزو المدينة واحتل المدينة وافعل كذا وافعل كذا، فصنع 100,000 هي 100,000 من الخيل يحذوها، يحط فيها حذوة حديدة ثم تسمر بمسامير بإذن الله، الفرس إذا حذيت الحذوة هذه تاطع على الحجارة وعلى الشجر وعلى غيره ويظهر منها شرر، يظهر نار، إذا وطأت على حجر ظهر من الحديد نار، وهذا قوله تعالى والعاديات ضبحا، والعاديات ضبحا يعني تتنفس، هذا الضبح، الضبح هو النفس مع الجري، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، الموريات يعني النار اللي تطلع من الحديدة تضرب الحديدة بالحجر فيظهر نار بينهما، فالموريات قدحا إلى آخر، فالمغيرات صبحا، أقسم بالخيل عليه تعالى وتقدم. شاهد أن كنا نتحدث أن ملك بني غسان سيغزو المدينة، يقول فكنا على قلق من هذا المسألة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام غزاه بعد هذه القصة، غزا إلى تبوك وحصل ما حصل. يقول فكذا فأنا أتناوب أنا واحد وجار لي من الأنصار، هو يروح يوم ويأخذ أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتيني بها، وأنا أذهب يوم وأخذ أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بها. يقول فكان يومه، فذهب ذلك اليوم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأتاني بالليل فطرق الباب، يا ابن الخطاب أنت نايم؟ تعال تعال غدق. ها إيش فيه؟ الغساني جاء. قال لا أعظم من الغساني، ما الذي حصل؟ قال الرسول طلق نساء. الله، الرسول طلق نساء. يقول فلم أنم تلك الليلة، لما أصبحت لبست ثيابي ثم أتيت إلى حفصة ورجتها تبكي، ما الذي حدث يا حفصة؟ قالت ما لا أدري. هل طلقكن؟ قالت لا أدري. ليش تبكين؟ ما قلت ترى تراجعينه إن كانت صاحبتك أو جارتك أو ضرتك أوسم منك وأفضل، يعني عائشة أنها أحسن من حفصة، فأسأليني من مالي ولا تراجعين الرسول إلى آخره. أين هو؟ قالت هو في المشربة معتزل النساء. يقول فذهبت إلى المشربة عليها عبد من عبيد الرسول مملوك، يقال إنه سفينة ويقال إنه رافع مولى رافع ويقال إنه فلان، الشاهد عبد بس ماسكن الباب. يقول فقلت له اذكر عمر بن الخطاب، استاذ لي عمر بن الخطاب، فدخل قال ذكرتك له فلم يرد شيئا. فذهبت إلى المسجد وجدت الناس يبكون على فعل على ما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فرجعت لما أجد نفسي، قلت للعبد استأذن لعمر، فجاء قال ذكرتك فلم يذكر شيء. ثم الثالثة اذكر لعمر، فذكرت ولم يجد شيئا. لما ولى في الثالثة دعاه العبد قال تعال قد أذن لك. يقول فدخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وأول ما بدأت به هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. قل ففرحت وكبرت الله أكبر الحمد لله الله أكبر الحمد لله. يقول فصرت وتحدث معه في فارس والروم وقلت يا رسول الله أنت مؤثر الشريط شريط السرير بجلدك وفارس والروم يتنعم. يقول فغضب واستقعد بعدما كان مضطجعا وقال يا ابن الخطاب أفي شك أنت؟ لهم الدنيا ولن الآخرة. وفي رواية عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ولن الآخرة. نحن لنا الآخرة، نحن لا يمكن نجمع بين الدنيا والآخرة لا يمكن. نعم المسلم يعيش حياة طيبة ويعيش عيشة طيبة والمال الحلال، لكن ليس مثل فارس والروم، وليس من كثرة المال، وليست كثرة المال أنها علامة على خير. حتى لو كان حلال كثرة المال للإنسان قد تشغله، حتى لو كان المال حلال تشغله. الشاهد يقول أنا سألني يا رسول الله قال نعم. يقول فصرت أتحدث معه فقلت يا رسول الله كنا نحن قريش نغلب نساءنا ولا تتكلم ولا تراجع، وأتينا المدينة فوجدنا أناسا يتغلبهم نساءهم فتعلمنا نساءنا منهم وصارت الواحدة تراجعنا وتتكلم وتفعل وكذا، حتى قلت لحفصة كذا وكذا لا يزعجك أن ذرتك أوسم منك وأجمل منك وكذا وكذا. يقول فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فرأيت في الغرفة ثلاثة أدم، الأدم جلود دبغت، الجلد إذا دبغ صار رقيقا تجعل فيه الإنسان السمن والعسل والشيء، وتجعل فيه أيضا الدقيق وغيره إذا كنت تريد ذلك. الشاهد أنها جلود دبغت ولا دبغ الجلد ثم أديما يسمى أديم. يقول فتحدثنا قليلا ثم بعد ذلك نزلت على الناس وبشرت الناس أن الرسول لم يطلق نساءهم. يقول فالرسول عليه الصلاة والسلام لما حصل التضييق من نسائه وهجران كما ذكر صار هجرهن أقسم أن لا ينزل عليهن شهرا كاملا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أقسم أن لا ينزل إلينا يا معاشر التسع إلا بعد سنة إلا بعد شهر كامل شهرا كامل. وكان يصلي بالينزل ويصلي بالناس في المسجد ثم يطلع إلى المشربة الحاله ونساءه تبكي في بيوت ما يدون وش اللي حصل، إلا أن عمر بشرهم أنه لم يطلقهن. شاهد أنه جلس عليه الصلاة والسلام 29 يوما ثم نزل 29 يوما ثم نزل. نزل عليه الصلاة والسلام التخييل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله وتريدن الحياة الدنيا فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلة، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدل المحسنات منكن أجرا عظيما. خيرهم فنزلت التخيير في سورة الأحزاب، مرنا الحديث هذا في سورة الأحزاب آية التخيير. يقول فنزل عليه الصلاة والسلام 29 يوما. فقالت عائشة يا رسول الله أنت أقسمت لا تنزل إلا بعد شهر، والآن أنا عدها عدا 29 يوم. قال الشهر 29 الشهر 29. تقول فبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال إني ذاكر لك أمرا فلا تتعجل حتى تشاوري والديك، وكان يعلم أن والديه لا يأمران بفراقه. يقول فقال يا عائشة إني أخيرك بين الدار الآخرة بين الدنيا وزينتها أو الله ورسوله والدار الآخرة. قالت اختار الله ورسوله والدار الآخرة، لكن لا تعلم نسائك بما قلته. قال أنا جئت مبشرا وما أتي منفرا، ما تسألني واحدة شيئا إلا أعطيها إياه. ففعل بنسائه التسع كلها وكل واحدة تختار الله ورسوله، فانحسم الأمر وراح الضيق عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الزوجات. نعم. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لأنه مروي في الأمهات والمسانيد وكل كتب السنة مروي هذا الحديث فيها. وقد روي من غير طريق من غير وجه يعني من غير طريق يعني من عباس رضي الله تعالى عن عمر يعني، وروي عن غير عمر اللي في الأحزاب روي عن أنه أبي بن كعب رضي الله عنه. باب تفسير سورة نون. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد إن أناسا عندنا يقولون في القدر، فقال عطاء لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت قال حدثني أبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال لا اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وفيه عن ابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله انتهى من سورة التحريم ووصل إلى سورة نون والقلم. يقول حدثنا يحيى بن موسى سميت نون لأن الله ابتدأ بها نون والقلم ابتدأ بالآية بالسورة بنون فسميت نون. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابن أبي رباح المكي يسمى المكي لأنه سكن مكة الحق ابن أبي رباح من خيار الطبقة الثانية وهو سعيد بن مسيب يعدون من خيار الطبقة الثانية. قال حتى قال فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد إن ناس يتكلمون بالقدر يعني ما في قدر وأن الأمر أنف وأنه كذا وكذا وقد تكلم وقد مضت القصة اللي يقول هذا مضت في سورة في سورة القدر. يقول قال عطاء الوليد بن عبادة الصامت قال حدثني أبي يقول عطاء حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت قال حدثني أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بحث معه الصحابة في القضاء والقدر وأنهم مجوس هذه الأمة القدرية مجوس هذه الأمة. يقول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القدر القلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فقد فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة رفعت الأقلام وجفت الصحف وأول معناه كما سبق أنه أول بالنسبة لما بعده وإلا فالعرش والماء قبله كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء فالعرش والماء مخلوقان قبل القلم لكن هو أول ما خلق الله القلم يعني بالنسبة للقلم أول ما خلق الله من المخلوقات القلم قال له اكتب يعني واللوح يعني من باب الاكتفاء خلق الله القلم وخلق اللوح الذي يكتبه القلم فهو من باب الاكتفاء خلق الله القلم وخلق اللوح أيضا فقال للقلم اكتب بهذا اللوح درة بيضاء عند الله تعالى وتقدس فكتب القلم جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة كل شيء سيجري على الناس إلى نفخ الصور فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب نعم وفي حديث عن ابن عباس يعني. باب تفسير سورة الحاقة. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال زعم أنه كان جالسا في البطحاء في عسابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم هذا السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزد؟ قالوا والمزد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان؟ قالوا والعنان. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ فقالوا لا والله ما ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة والسماء التي فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات كذلك. ثم قال فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء فوق ظهورهن العرش بين أسلافه وأعلاه ما بين سماء إلى سماء والله فوق ذلك. قال عبد بن حميد سمعت يحيى بن معين يقول ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أي حجة حتى يسمع من هذا الحديث؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب روى الوليد بن سعود عن سماك نحوه ورفعه وروى شريك عن سماك بعض الحديث وأوقفه ولم يرفعه وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن سعد الرازي. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة الحاقة. حاقة لأن الله افتتحها بالحاقة فسميت الحاقة. قال حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عبد الرحمن بن سعد قال عن عمرو بن أبي قيس عن عمرو بن أبي قيس قال حدثنا سماك بن حرب سماك بن حرب قال حدثنا عبد الله بن عميرة عبد الله بن عميرة قال عن الأحنف بن قيس عن الأحنف بن قيس قال عن العباس بن عبد عن العباس بن عبد المطلب قال كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام هذا عم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال فنظر إلى سحابة فقال ما هذا ما تسمون هذا؟ قلنا السحاب. قال والمزن؟ قلنا والمزن. قال والعنان؟ قلنا والعنان. كله سمى هذا على وقت العرب. في العرب تسميه المزن وتسميه العنان يعني لأنه عنا وارتفع وتسميه المزن والسحاب وكل الأسماء هذه. قال تدرون ما بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال ما بين السماء والأرض 700 ما قال 2 أو 3 1 أو 2 أو 3 70 سنة سمك السماء كذلك، وما بين السماء إلى سماء كذلك، وما بين السماء السماء إلى السماء كذلك، إلى حتى عدى سبع سماوات. أما إذا قلنا في الحديث الأول أنها 500 فهي تبلغ 7000 سنة حتى نصل الكرسي، ما هو العرش، نصل إلى الكرسي. وأما إذا قلنا أنها 700 فهي أكثر، يمكن تبلغ 9000 سنة للراكب المجد. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد السماء السابعة فوقه بحر، فوق البحر مثل ما بين سمك البحر، مثل ما بين السماء والأرض، وفوق البحر هذا 8 أوعاد. الثمانية هل هي حملت العرش؟ فإن كان حملت العرش فربنا أخبر أنهم 4 اليوم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يوم القيامة. إذا قامت القيامة ونزل الرب تعالى وتقدس يحمل عرش 8. أما اليوم فالحملة 4 فقط، الحملة 4 ما بين ما كتف الملك أو الوعل، ما بين كتفه إلى رقبتي، مثل ما بين السماء والأرض، مثل ما بين السماء والأرض. اليوم اللي يحمل عرش الرحمن 4، ويوم القيامة إذا نزل لقضاء القضاء بين الناس تعالى وتقدس فيحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 كما في سورة الحاقة، فيحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فهل يقصد في الحديث أن يوم القيامة أنهم 8 الأوعال هي 8 وأنها على البحر، أو يقصد أن الأوعال هذه ليست الذي فوقها العرش، وإنما الأوعال قوائمها على البحر وفيه بحر فوقها آخر وهو الذي عليه العرش؟ لأن الله تعالى ذكر أنها كان عرشه على الماء في سورة هود، وكان عرشه على الماء، الله خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، فالعرش على الماء بلا شك في هذا. الأوعال بين بحرين، بحر تحت قوائمها وبحر فوقها فوق ظهرها، هذا إن صح أن هناك أوعال وأن الأوعال غير الملائكة. فإن كانت الملائكة فالملائكة اليوم 4 فقط لا غير، ويوم القيامة يكونون 8. إلا إن قلنا أن الثمان هؤلاء والذي ذكروا في هذا الحديث أنه يقصد يوم القيامة فهذا صحيح، أن الله تعالى تقدس يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 إذا نزل لفصل القضاء بين غبابات وكفة من الخيل من الملائكة يحمل عرشه يومئذ 8، لا شك في هذا. لكن الشاهد أن ما بين هذا وهذا 8 أوعاد، ما بين رقبته إلى كتفه مثل ما بين السماء والأرض، ثم فوق الأوعال ماء، لا بد يكون ماء لأن العرش فوق الماء، ثم بعد ذلك ما بين السماء والأرض سمك الماء، ثم عرش الرحمن والله فوق ذلك. يعني يجب للمسلم أن يثبت الفوقية لرب العالمين. ومن قال مكانه أو قال مكان علو مكانه أو علو مكانه هذا أشعري، لا تتبعوه في كتب كثير من الأشعرية علو مكانه، ليش ما تقول علو؟ علو تسكت، علو على فوق عرشه، لا يحده مكان ولا يحده زمان، هذا كله من كلام الأشعرية. يحده نقول نعم ما يحده، لكن هو الذي يمسك السماوات والأرض والعرش والكرسي، هو اللي يمسكها. لكن ذكر لنا تعالى وتقدس أنه استوى على العرش، فنقول كما قال هو قال عن نفسه أنه استوى على العرش، فنقول ربنا استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته، استواء يليق بجلاله وعظمته. ومعنى استوى على وارتفع وصعد واستقر بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا لنثبته لربنا تعالى وتقدس كما أثبته لنفسه في كم آية من القرآن، في 7 سور و7 آيات من القرآن أثبت لنفسه أنه استوى على العرش. والرسول عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله يا جارية، يريد أن يعتق يا رسول الله، يريد أن يعتق هذه الجارية كفارة عني، فقال أين الله يا جارية، قالت في السماء، قال ومن أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. معنى هذا الذي ما يؤمن بالفوقية ليس بمؤمن، الذي ما يؤمن بالفوقية لرب العالمين إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالذي ما يؤمن أن الله فوق السماوات مستوى على عرشه فوق خلقه كلهم، وأن ذاته فوق العرش وعلمه وقدرته وسلطانه وشمول علم بكل مكان، اللي ما يؤمن بهذا ليس بمسلم ولا بمؤمن أيضا، فإنه منسلخ من الإسلام والإيمان وليس له إيمان وليس له إسلام. لازم نؤمن بما ثبت في الكتاب وما ثبت في السنة حقيقة ونمرها كما جاءت، ونقول بدون كيف بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. نعم. قال عبد بن حميد سمعت يحيى بن معين يقول ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يفتح حتى يسمع منه هذا الحديث. نقول سمعت سعيد. قال عبد بن حميد. عبد بن حميد يقول ألا. قال سمعت يحيى بن معين. قال سمعت يحيى بن معين يقول ألا يحج من. الرحمن بن سعد. عبد الرحمن بن سعد يحدث الناس بهذا الحديث، حديث العباس بن عبد المطلب. العباس روي عنه من غير وجه، حديث العباس رضي الله عنه، وأن الرسول قال هذا المزن وهذا السحاب وهذا العنان وسمك السماء 700، وفي رواية 500 كما مرنا في الليلة الماضية واللي قبلها أنه 500، وفي كل سم كل سماء 500، وهنا يقول العباس 700 أو قال 1 أو 2 أو 3 و70 1 أو 2 أو 3 و70 يعني سمكه إلى آخره. نعم. قال وروى الوليد بن ثور عن سماك نحوه ورفعه. نقول وروى الوليد بن ثور عن سماك بن حرب نحو هذا الحديث، يعني نحو حديث العباس بن عبد المطلب. ورفعه يعني رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث وقطعه ولم يرفعه. وروى شريك عن هذا من هذا الطريق ولم يرفعه. نعم. قال رحمه رفعه أصح. نعم. رفع الحديث إلى النبي من حديث العباس بن عبد المطلب أصح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد أو والدي عبد الله بن سعد، وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وهو الدشكتي وهو الدشتكي أن أباه أخبره، أن أباه رحمه الله أخبره كذا، قال أخبره رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه إمامة سوداء ويقول كتاني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله. نعم. حدثنا محمد بن حميد قال الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثنا عن والدي عبد الله بن سعد، عن والد عبد الله بن سعد قال حدثنا حول السنة ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثنا أن أباه أخبره إيش؟ قال أخبره رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه، يقول رأيت رجلا ببخارى، رأيت رجلا راكبا فرس ببخارى عليه عمامة سوداء ويقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام عممه هذه العمامة ببخارى، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جاء الفتوحات وجاء الجهاد في سبيل الله هاجروا بأموالهم ونسائهم إلى السند والهند وغيرها إلى بلاد الشرق والغرب، هاجروا بأموالهم ونسائهم، ولهذا تجد الحين قبائل العرب في الهند وفي السند وفي باكستان وفي أفغانستان، وتجد مثلا في مصر وفي السودان وفي كذا قبائل العرب التي تحولت، حتى قريش تجد قريش تقول فلان بن فلان القرشي، تجد مثلا في بلاد العجم الآن وهو أصله من قريش ومن همدان ومن كذا ومن كذا إلى آخره، ومن دوس قبيلة أبي هريرة إلى آخره، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هاجروا بأموالهم ونساء مقاتلون في سبيل الله حتى فتحوا الفتوحات ومصروا الأمصار، وبعضهم رأى أن يسكن فسكن، بعضهم سكن البلاد التي فتحوها، كثير منهم سكن في أهله وأمواله بالبلاد التي فتحت، إذا انتهت وصاروا المسلمين سكنوا عندهم. الشاهد يقول رأيت رجلا ببخارى على فرس وعليه عمامة سوداء يزعم أنه كساه الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العمامة، الظاهر والله أعلم أنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. باب تفسير سورة سأل سائل. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج بن السمع عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل قال كعكر الزيت فإنه إذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. يقول الترمذي رحمه الله تفسير سورة سأل سائل بعذاب واقع للكافرين يومئذ ليس للكافرين يومئذ دافع إلى الله ذي المعارك تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهذا مما شكك فيه الخوارج والقدرية، كيف هنا يقول 50,000 سنة اليوم وهناك يقول 1,000 سنة اليوم، هناك 1,000 وهنا 500، فكيف نجمع بينهم؟ هذا سؤال الخوارج لابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال إن 1,000 سنة هو مصعد الملك، الملك يصعد 500 ذاهب فوق و500 نازل، فهذا اليوم للملك فقط، وأما 50,000 سنة فهو موقف الناس، موقف الناس إلى حتى يقضي بينهم يوم رب العالمين 50,000 سنة. فالشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عن دراج أبي السمع عن أبي الهيثم قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم. قال في تفسير قوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل المهل هو الدم الأحمر شديد الحمرة مع زيح شديد البياض. لاحظ المهل قال هذا فلان الدملة هذه خرج منها مهل يعني دم وزيح جميع شديد الحمرة الدم والزيح شديد البياض مجتمع هذا بهذا نعوذ بالله. نعم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهد ولا يسأل الحميم الحميمة. نعم قال فإذا قرب إلى وجهه سقطت فروت وجهه. يقول إذا قرب يعني إذا كان أهل جهنم يأتيهم المهل يقول إذا قرب وجه سقطت فروة وجهه يعني جلدة وجهي من حرارتها من حرارة هذا الشيء المهل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد ورشدين ضعفه ثلاثة من أهل الجرح والتعديل. باب تفسير سورة الجن. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشوب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم. قالوا حيل بيننا وبين خبر السماوات وأرسلت علينا الشوب فقالوا ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا أمر حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا إلى نهو التهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فهنالك رجعوا إلى قوم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع وإنما أوحي إليه قول الجن. قال وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال قول الجن لقومهم لما قام عبد وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال لما رأوا يصلي وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده قال فعجبوا من طواعية أصحابه له. قالوا لقومهم فلما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله تفسير سورة الجن يقول سميت الجن لأن الله ذكر الجن فيها. يقول ابن عبد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا أبو بشر طلحة قال عن سعيد بن جبير أن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس هنا ما قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام على الجن ولا رآهم هذا يخالف روايته الثانية التي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بنخلة منصرفه من الطائف. لاحظ منصرفه من الطائف وقد حمل هما وغما كبيرا ولهذا أنزل الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك هذا الهم هو الوزر وضعناه عنك. ليش؟ بجن نصيبين أتوا إليه فصلى بهم وقرأ عليهم فانصرف ما فيه من الهم والغم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أثقل ظهرك الذي أثقل ظهرك إلى آخر. الشاهد أن الله أرسل جن نصيبين من العراق من بابل شمال العراق بابل نصيبين في العراق في شمال العراق. أرسل الله هؤلاء الجن سيستمعون مثل ما قال ابن عباس أنهم حيل بينهم وبين السماء فصاروا يدورون في الأرض فأتى جن نصيبين ولقوا الرسول في نخلة يصلي وحده ما معه أصحاب ولا شيء راح للطائف وحده يدعو أهل الطائف وحده وانصرف من الطائف مكلومة رجله ومدم في عقابه من الأطفال والمجانين وسفهاهم ولما وصل إلى الطائف صلى كبر وصلى وحده ما من أحد من الصحابة فأرسل الله إليه هؤلاء الجن الذين كانوا يطوفون في الأرض ليرون ما الذي حصل، فوصلوا إلى الرسول وهو يقرأ بنخلة وحده يصلي وحده، فصفوا وراءه يصلون وكبروا وصالوا يصلون بصلاته، ولما انتهى آمنوا به، صفحوه وآمنوا به وقرأ عليهم القرآن وذهبوا، مثل ما ذكر ربنا تعالى التقدس في السورة الأخرى الذي جاء ذكر الجن في سورة أظن في سورة الأحقاف ذكر آية أخرى هي التي لقي الرسول الجن وقرأ عليهم وأسلموا وذهبوا إلى قومهم بنصيبين وأسلمت القوم بكافة. نعم. وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا، فلما حضروه قالوا أنصتوا. الشاهد أن ربنا ذكر أنه قرأ عليهم القرآن وصلى بهم وذكر أنه وضع عنه وزره الذي أثقل ظهره هذا الهم والغم اللي أتيت به من الطائف راح كله وزال بسبب هؤلاء القوم، هو قبائل اللي أتوا إليه ما هم قليل، قبائل من جن مصيبين فذهبوا إلى قومهم دعاة. وذكر الله في سورة الأحقاف أنه انصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، والمهم أنهم أسلموا وخفف الله عن رسوله الهم والغم الذي حمله من ثقيف ومن الطائف إلى آخره. هذا ورد في حديث ابن عباس نفسه الذي ينكر أن الجن استمعوا وقال نعم. رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إلى آخر السورة. نعم. وعن ابن عباس في طريق آخر لما قام عبد الله يدعوه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كادوا يكونون عليه لبدا يعني يتزحمون عليه حتى كانوا يزحمونه ويصلي يتزحمون عليه كانوا يكونون عليه لبدا يعني يتلبدون بعضهم مع بعض حتى كادوا يزحمونه وتزاحم بعضهم إلى بعض أيهم يقرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه رضي الله عنهما أنه قال كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعة فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زاد فيكون باطلا فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم ترمى بها قبل ذلك فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في أرض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين وراه قال بمكة فأتوه فأخبروه فقال هذا الذي حدث في الأرض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا محمد بن يوسف العبدي قال الفريابي هو العبدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي قال كان الجن قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يصعدون إلى السماء الدنيا يتراكبون بعضهم على بعض ويسمعون الكلمة التي يقرها الملك يتكلم فيها إذا تكلم الرحمن تعالى وتقدس أخذت السماوات منه رجفة ثم إذا صحوا أهل السماوات الملائكة قال بعضهم لبعض ما قال الله تعالى وتقدس حتى ينزل الكلام إلى السماء الدنيا فيسمع الجن أو الشياطين اللي تراكبون حتى يسمعون الكلمة فتكون كلمة واحدا حقا لكن يكذب معها الساحر أو الكاهن 100 كذبة فيصدق لأنه صدق بواحدة كلمة وكذب ب99 يصدق لأنه صدق بواحدة كلمة. لما بعث الله الرسول عليه الصلاة والسلام منعوا يقول ابن عباس أن الشهب هذه ما كان يرمى به إلا بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الله أعلم مع أنه ورد حديث أنه يرمى بالشهب من أمام الجن من قبل البعثة والأهل أنه تحمى السماء تحمى من الجن بالشهب فكانت يرمى فيها ولكن ابن عباس هنا يقول أنها لم ترمى الشهب التي تنطلق من الكواكب الكبرى الديارة من الحمم حمم من الكواكب الديارة السائرة تنطلق منها حمم التي تشق الأرض وتشق السماء بنورها ثم إذا وقعت في رمل صارت جوهر بإذن الله من منها السيوف والخناجر وغير السكاكين التي تكسر الحجارة. الشاهد أنه لما منعوا من السماء بالشهب ذهبوا إلى إبليس يشتكون إليه أنهم منعوا من السماء. قال ما هناك إلا حدث في الأرض. فطاف وجنوده يبحثون عن السبب الذي منع الشياطين من تسمع الكلام. فوجدوا الرسول يقرأ بين جبلين, يقال بمكة ويقال إنه بنخلة, بين جبلين بمخلة مصرفه من الطائف, ويقال بمكة يقرأ بمكة, الله أعلم. الشاهد أنه لما رأى الرسول يقرأ قال هذا الذي حدث وهذا الذي منعت الشياطين والجن عن استماع الكلام من السماء. نعم. يقول أنه إذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعة. والحديث اللي مرنا في البخاري أنهم يزيدون معها 99, يعني حتى يصدق بكلمة واحدة ويكذب معها 90 كلمة كذبة, 100 كذبة. نعم, هذا كلام سفيان بن عيينة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم.